ظلماته الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك من شر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك، آمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. سمعت محمد ابن الحسين يقول: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد ابن نصير يقول: سمعت محمد بن مسروق يقول: مات الحارث ابن أسد المحاسبي وهو محتاج إلى درهم، وخلف أبوه ضياعا وعقارا فلم يأخذ منه شيئا، يعني مما خلفه. لما ذكر؟ لما ذكر؟ ذكر لنا شأن أبيه وأنه كان يقول بنفي القدر، فكان من القدرية، وقد اختلف العلماء في إيمانهم، لذلك ضرب صفحا عن كل ما خلفه أبوه وهو في حاجة الحاجة في شدة الحاجة إليه، وهذا يدل على صدقه وأنه مع ربه سبحانه وتعالى فيما أمر، ونسأل الله ذلك. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: كان الحارث المحاسبي إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على أصبعه عرق فكان يمتنع منه، جعل الله ذلك حفظا له. يعني عندما يصدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في شأنه ومعاملته له، فالله سبحانه وتعالى يصدقه. وقد قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. وأهم وأعلى الحسنات أن يقبل الله إليك، أن تقبل إلى الله ليقبل الله سبحانه وتعالى إليك. فالعبد عندما يقبل إلى الله سبحانه وتعالى صادقا معتمدا لا يركن لسواه، الله سبحانه وتعالى يكفيه كل ما يهمه، يكفيه كل ما يسوءه، يدفع عنه كل ما يضره، لأنه سبحانه وتعالى كما قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذا ما قاله سيدنا هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فرحمه الله تعالى يعلمنا من حاله وأمره مع ربه سبحانه وتعالى كيف الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده إذا أقبل العبد عليه. واضح الكلام في كلام الله الذي نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاه لنا في الحديث القدسي: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني كل نفس الكلام: من جاء بالحسنة فله خير منها، فله عشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. وسبحانه وتعالى عندما أمرنا بمعاملته أمرنا وهو الغني، أمرنا وهو المعطي، أمرنا وهو سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه لا ليربح علينا، لأنه عز وجل بكل كمال موصوف. فلذلك العبد عندما يصدق ما ورد أو ما كان في كتاب الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها يصدق في معاملته ربه عز وجل. لذلك أغلبنا وأكثر الناس بصراحة مو صادقين بالمعاملة مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنهم ما صدقوا. لو صدقوا لصدقوا. العامل لما بتقنعه تعطيه مثلا دبل عن أجرة غيره بتلاقيه ربما يستنيت، يعني بكل معنى هالعبارة يستنيت على بذل جهده وغاية جهده في سبيل أن يري أنه صادق وأنه يريد أنك إن عندما أعطيته ودفعت له ووعدته بهذه الأجرة، وربما يكون لوعده ما يكون صادق، أنني عندما تريد وعندما تظن وعندما تطلب، مع أنه لوعده إنسان مثله. فليش؟ لماذا؟ لأنه صدق هذا الذي وعد. شوفوا هذا واقف بالطريق تلاقي العامل تلاقي عم يركض. ليش عم يركض؟ تلاقي ربما أحيانا يوقع نفسه بهلاك، صدره سيارة، صدره شيء. ليش؟ واثق بأنه بدك تعطيه أجر. ورب سبحانه وتعالى وعدنا سبحانه وتعالى وهو لا يخلف الميعاد ومن أوفى بعهده من الله. بس مشكلتنا أنه ما عم نصدق لهلأ، ما عم نصدق. يعني سبحان الله الأمر اللي عم نحكيه بكل درس وأكد عليه، يعني ما كان يعني كل ما المكتبة بتلاقي بيشعر الإنسان رد راحت الكتابة، يعني شو بيجي عليها مادة، شو بينزل عليها، على إيش عم لإيش عم نعرضها، ما بيعرف الإنسان، بيطلع عليها عم تفتح. وهو هيك يعني الله سبحانه وتعالى ابتلانا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يدعو بعضهم بعضا ليجدد إيمانه. الإيمان يصدق فجلاء القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك عز وجل قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أول شيء آمن، أصل الإيمان موجود. فهذا شو معناه وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ يعني يزداد إيمانا. على سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما سأل الله كيف تحيي الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بده يزداد، لأن الإيمان درجات، بده يزداد، بده يقين وحق اليقين. بده سيدنا إبراهيم وهو أول المؤمنين، وربي نقل عنه قال وأنا أول المسلمين. طيب ليش؟ طمأنين، يعني كأنما يرى الله بعينه عليه الصلاة والسلام. وربي سبحانه وتعالى صدق في ذلك لأنه صادق. وربي قال سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وربي عز وجل أثنى عليه بقوله وإبراهيم الذي وفى رجل كبير، ومع ذلك قال ليطمئن قلبي. فربي قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بعدين أعطانا إعلان وقاعدة عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هو كان كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ألا أدلكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليش هذا الذكر؟ لكن الذكر بده الإنسان لما بده يذكر، بيعرف شو عم يذكر. لما الإنسان ما بده يذكر بقلبه بكل كيانه هذا ما اسمه ذكر. ذكر منيح هو الذكر، على كل من عظمة الذكر أنك كيفما ذكرت أنت مأجور، كيفما ذكرت. لكن الحقيقة الذكر بدون ما يوافق قلب ولسان مثل ما بيقول الإمام الغزالي قليل الجدوى، يعني ينفع لكن وين هيهات، يعني ينفع. مثل إذا واحد عم يقطع شيء، عم يقطع مثلا صخرة بحبل، الحبل بيقطع الصخرة بيقطعها، لكن هذا 20-30 سنة 40 سنة الصخرة يعني تكون على البير بيقطعها الحبل. بس وين؟ أما الأصل الإنسان يتقرب وما بعرف متى يفجأه الموت. فهالأمور كلها يعني نحن بعيدين عنها. لذلك ما عم نصدق، يعني اللي عم نأكد عليه هذا اللي عم نقوله إنه يعني في آخرة، يعني في آخرة. كل دعوة القرآن كلها إيمان بالله، آمنوا بالله وباليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مالك يوم الدين، الحمد لله من الله اللي مالك يوم الدين. يوم الدين شو؟ يوم الجزاء. يعني مثل ما موقنين تمام وعايشين ولامسين، يعني نحس ونعيش يعني نعيش بكل حواسنا وكل قوانا في هذه الدنيا، أكيد يا أخي أكيد أكيد أكيد في حياة مثل ما نعيشين، وهذيك الحياة أهم بكثير بكثير من هذيك الحياة. هي يعني شو ما كانت تمرق تمضى، هي ما لا دائمة، هذيك دائمة وقائمة، هذيك دائمة. هذا هالمعنى معنى على معنى، يعني شلون عم نسكت شلون ما مسكنا بنلاقي عم يظلف من ايدينا، عم يوع من ايدينا، مدري ايدينا عم ترجو، مدري ما في قابلية بيناتنا، لا بنلاقي حامل، لا بنلاقي بارد، لا بنلاقي، ما في كأنه مناسبة بيناتنا. ليش؟ لأنه توجهنا لشيء ثاني، نسأل الله العفو والعافية. يعني ربي يعني يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هي آخر آية نزلت بالقرآن. ليش؟ لأنه القرآن كله نزل لسانه، كل إنسان هاليوم الآخر، لأنه هني، فكل إنسان هالحياة هالحياة، كل الأنبياء، كل المرسلين، كل من يدعو بدعوة الله سبحانه وتعالى وله دعوة الحق، كل يدعو لهالهداك اليوم، لهداك اليوم. وطبعاً لمن عم يدعو لهداك اليوم، يعني حتى نصلح هذا لهذه الحياة، يعني الدعوة لهداك اليوم، يعني إذا إنسان بدك تطلب منه الخير، بدك تطلب منه الصلاة، بدك تأخذ منه يعني ما يصلح النفع لهالأمة، هي من هذا الذي يؤمن باليوم الآخر. إذا ما آمن إنه في سؤال، يعني واحد إذا بيعرف مثلا بيعرف، ما حدا بيسأله ولا حدا بيعاقبه ولا حدا بيسيبه ولا حدا بيكافئه، ما حدا يساوي شيء، هل بده إياه هوا يساوي؟ أما لو بيعرف في قدامه حساب هذا يعني حاسب نفسه. إذا ما لنا مصدقين شلون بقى بدنا نستقيم؟ الله يعفو عنا يا رسول الله. فلازم بقى نحن يعني نصدق، بدنا نصدق. شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ إنك ميت وإنهم ميتون. صدقت والحكيم أكيد، هيك الله عم يقول إنك ميت. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال له إنك ميت، فعلا اللهم صل عليه انتقم ومات عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فإن مات أو قتل، ربي قال مات سبحانه وتعالى، ما خلص صح سبحانه وتعالى صادق، ومن أصدق من الله قيلا. طيب وإنهم ميتون، كم واحد صار ميت من وقت ما نزلت الآية إلى الآن؟ كم واحد ميت؟ يعني كم برهان بالدار؟ كل يوم خود براهين. لكن سبحان الله إن الإنسان يعني لظلوم أن ينسى، إنسان بعيد كل هالبراهين. يعني الله صادق شلون؟ لقيت صادق ولا لا؟ يعني شدك أوضح، شدك يقين أشد من هاليقين. إنك ميت وإنهم ميتون، فخلصوا مش الحال؟ إذا مش الحال، ولو أن إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. كل شيء بدنا نسأل عنه. أما متنا خلاص لا، إنك ميت وإنهم ميتون، خلاص أكيد أكيد، لكن خلاص كلها بيقول إيه والله، لكن شوفي بعدين ربي قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم؟ لا أظلم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ كذب شو كذب؟ كذب يعني ضروري يقول كذب كذب يعني كذب؟ لا، هذا بيكفر. أما كذب واقعنا ما عم يكذب، ألا الذي يؤذي جاره عم يكذب ولا عم يصدق؟ صدق انه ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يلي عم يغش هذا مصدق، يلي عم يخون بلاده هذا مصدق، هذا اللي عم يعمل يعني مجلبة الرزق بمعصية الله وبالبعد عن الله وبسخط الله هذا مصدق؟ فمن اظلم؟ ما في اظلم منه. ذلك وما ظلمناهم، لما الله سبحانه وتعالى بيعاقبهم ونزل عليهم البلاء ألم، فمن أظلم؟ ما في أحد أظلم. لذلك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء أليس في جهنم مثل للكافرين؟ فيه ولا لا؟ أنا عملت له أليس في ما بتعرفوا أليس في جهنم مثل للكافرين؟ وعكسه تاني والذي جاء بالصدق وصدق به هذا الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى تكونوا قد اتقيتم. ورب قال سبحانه وتعالى رجال صدقوا فالله يرضى عنه ويرحمه صدق فصدقه الله. فالحارث المحاسبي رحمه الله صدق صدق فصدق في طريقه مع الله. عندما يصدق عندها يصدق، اما لما ما يصدق هذا يعرف ان الرزاق الله المعز الله سبحانه وتعالى المذل الله المعطي الله المانع الله. هذا بيصدق بيصدق يعني بيصدق بما اوتي بما امره الله سبحانه وتعالى ان يفعل. ولا ما بيصدق يعني ما بيتلحلح يعني ما بيتردد يعني ما بيتردد ما بيتراجع. خلاص انا مثلا لا اكذب، انا مثلا لا اغش، انا مثلا لا اخون، انا مثلا لا اوذي، انا مثلا كل خلاص سمعنا واطعنا انتهى. سمعنا هذا الاصل سمعنا واطعنا. فرحمه الله عن الا تشوف لمن انا توجهت طبعا ما عمي والله عن افتخر عن يارب عضلاته رحمه الله ومو اللي عن يحكي عمين يقول عنه انه هكذا. ورب سبحانه وتعالى لو حكى ما في شيء ربي قال وأما بنعمة ربك فحدث. لو كان مدعي ما تنضبط معه هالأمور لأنه مو مرة ولا تنتين. وبعدين هذا الأمر ممكن الإنسان يقول في هذا يعني في مثلا رفعة أو في لذة أو في جاه أو مثلا يعني قد يكون استدراج إلا يا أخي هذا أمر خارق للعادة. والأمر الخارق للعادة يدخل تحته المعجزة وبيدخل تحته الكرامة وبيدخل تحته الإرهاص وبيدخل تحته الاستدراج. هذا هو يعني شو عنده انه لا هذا يعني يحكيه الحقيقة ما حدا بيستطيع يسأل يعني يفعله ما حدا بيستطيع يفعله إلا القلة من عباد الله. إنسان هو محتاج لدرهم وقدامه ملايين ملايين الدراهم أو الدنانير وما بيأخذ منه فرنك. والله ما عم يحكي كلام او حال. فان النبي عليه الصلاة والسلام واكدت زهده فيها ضرورته عليه الصلاة والسلام ما راودته الجبال الشم من ذهب. طبعا فان النبي ما في شيء حلال حلال فان النبي ما حدا بيلحقه لكن على طريقه فان النبي بدون شيء ما في عليها لا حساب حلال صرفا حلال لا لا لا لا لا ما بدي اياها. ليش؟ حتى يبين لأنه أنا مصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. وربي سبحانه وتعالى وعدني أكبر قال لي طول بالك شوي تأخذ هدول ولا بكرة بعطيك 10 أضعاف وبكرة أكيد حتجي عليه. هلا بالحياة الدنيا في إلا واحد لا والله بيبت اليوم ودجاجة بكرة. ذرة منقودة خير من ذرة موعودة. إذا نقول اليوم لا والله أحسن ليش؟ هذا كلام صدق وحق. أما مع الله لا هل توعدوا أحسن من توعدوا أحسن من هل تأكلوا. ليش؟ لأنه هذا كل ما هو آت الآن إنما توعدون لآت. لذلك الإنسان إذا كان فهمان يقول لك لا بكرة خذي لي إياها. أما الله سبحانه وتعالى أكيد فالله قال لك سبحانه وتعالى أنه يومي طول ذلك وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع كل ذلك بس يعني لكل نبأ مستقر طولوا بالكم وسوف تعلمون. فمصدق ولا ما مصدق؟ فسيدنا النبي اللهم صل عليه صدق ورب قال له سبحانه وتعالى ولدار الآخرة خير للذين يتقون. عليه نزل هذا القرآن وكان معجون بلحمه ودمه القرآن وخلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. لذلك حطول بالي شوي مشان عليه الصلاة والسلام هو في غاية اليقين لكن رحمة أرسل إلينا رحمة عليه الصلاة والسلام. فمن الرحمة لرب سبحانه وتعالى جل فيها على عباده بتجليه على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه استعمله في هذه المواطن الشاقة حتى ما بيأخذ على خاطره. إيه لك النبي أعطاه كل شيء وشوف ما يعني ما نخمش خمسة كل شيء أكثره بس ما فيه محمد مثلا حاشا لله محمد ما فيه إلا بإلنا وبدعينا وبزيجنا وبزتنا واحد نعم عليه الصلاة والسلام تحمل أكثر ما تحمل أشد واحد من الصحابة. وعليه الصلاة والسلام لو إله 100 نفس يعني تذهب في سبيل الله ليميت إذا في واحدة غير هي واحدة. حتى ربي قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. صلى الله عليه وسلم لما رفع بعض الصحابة بطن أذن سيدنا أبو هريرة لا عليه حجر سيدنا النبي قال له حجرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وشد من سغر أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا. اللهم صل عليه. مترك الأذن عليه الصلاة والسلام يعني معروف يعني أمور عليه الصلاة والسلام يعني أعلى شخصية أعلى شخصية بالدنيا والآخرة. سبحان الله يعني هذا ما بيجتمع هذا كأنه ما بيجتمع إلا بالأنبياء والمرسلين واللي على قدمهم بيكون أعلى شخصية الدنيا وبالآخرة من أعلى الشخصيات بالدنيا والآخرة ثم بتكون هنيك بتكون هنيك. طبعا هالأمور اللي بيقدرها الله سبحانه وتعالى. فأعلى شخصية وعليه الصلاة والسلام قدامه كل صحابي ابدا صدقني اذا بده بوجهه على ايش بوجهه. الصحابي حكيت انا اكثر من مره من شدة استجابتهم وسرعة قواعيتهم الله يرضى عنهم ان احدهم كالجماد. كالجماد شو كالجماد؟ من حيثية شو؟ من حيثية انه لا يتلكأ ابدا. يعني حط انا الكيزلو كيك حطيته شو ما حطيته انا الكاتب حطه هين تتلكأ ايه؟ ابدا شديته هين حطها وين ما حطيتها. اذا بحطها على نار تتحرك بحطها على بوز تتحرك بحطها على شوك تتحرك. الصحابي هيك سمعنا واطعنا وهذا اللي كل في فيه ما بيستطيعوه. قال له سيدنا النبي قول سمعنا واطعنا وما بيعرفوا شو هذا النفاق ما بيعرفوا. سمعنا واطعنا وفرانك ربنا هيك. فربي سبحانه وتعالى ارحم منهم بانفسهم. فهيك كانوا الصحابه رضي الله عنهم. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه كان بهالمثابة صلى الله عليه وسلم. فرب سبحانه وتعالى فأقبل إلى الله فالله سبحانه وتعالى أقبل إليه. وهؤلاء يعني رضي الله عنهم رحمهم الله يعني كانوا على طريق النبوة على خطة النبوة رحمهم الله تعالى. فكان قال كان الحارث المحاسبي. وطبعا لما قال هذا الكلام أنا أقول بالنسبة لأمور الخوارق للعادة للحارث المحاسبي يعني لمن دعا هذه الدعوة كان قدم إليها وميراث أبوه كل ما أخذ منه شيء معناتها يعني دفع يعني معناها الأشياء التي تشتهيها الأنفس والناس تتقاتل عليها هو ذهب فيها. لذلك كان من هالطريق ومن هالاستقامة ومن هالمعاملة كان ربي سبحانه وتعالى أكرمه. فقولا واحدا هالكرامة ما في نواحي لأنه اللي بيمدوا ألسنتهم يعني لهؤلاء أكثر صراحة والناس أعداء ما جايبوا والله ما فهموا. هؤلاء ما فهموا هؤلاء تولاهم الله سبحانه وتعالى خاصة قضية الطعام. طبعا ممكن الإنسان يقول يعني هو أفضل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن الإنسان يعني هيك يبرد ذهنه لأنه إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. أن سيدنا النبي اللهم صل عليه لما أكل من الشاة قال لا تأكلني إني مسموم. لكن يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه مشرع. سيدنا النبي مشرع عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كلمته وقالت له يعني هاي الأمور عاديات عادية يعني. فهو معنى ذلك انه هو يعني عندما كان له عرق ليه سيدنا النبي ما اجى يعني لا اكثر من سيدنا النبي حافته وكلمته ونقل فسيدنا النبي اكثر. واللي كان معجزين ممكن يكون كرامة لانه مثل ما قلنا كلها امور خارقة للعادة وهيك المعتمد اذا الاولياء لهم واثبتا للاولياء الكرامة. واللي يقول غير هيك الحقيقة بيلفوا بيدورها يعني شو من العلماء يعني علماء بيقولوا يعني انه كرامة لا يعني طبعا العلماء لما بيتكلموا بالكرامة بيسبتوها مثلا من السيدة مريم يعني انها كان يأتيها طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف بيقولوا هذا ارهاص هذا مقدم من شان سيدنا عيسى من شانه. الحقيقة هذا تكلف وإلا لا هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كل الأمور ليش بقى يعني الأمر واضح فيها. هي طبعا ما لا نبي قولا واحدا لأن النبي أنثى ما بيصير إنما هي ولي. فربي سبحانه وتعالى يعني يكرم من تولاهم عز وجل بكرامة المرسلين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا رسلنا والذين آمنوا خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين. طيب، فقال كان الحارث المحاسبي إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على أصبعه عرق فكان يمتنع منه. يعني شو بدنا ناخذ الله من الكلام؟ يعني لما تقبل الله، الله بيقبل عليك. لما تتولى الله، الله بيتولاك. شلون تتولى الله؟ يعني الله بده مني يتولى؟ لا، تتولى الله يعني تجعل الله وليك. يعني شلون تجعل الله وليك؟ يعني ولله المثل الاعلى. يعني انا بدي مثلا بدي اشتري حاجه، ابي موجود، ليش بساله اشتريها ولا لا؟ بدي اعزم فلان، يا ابي انا بدي اعزم فلان، اعزمه ولا لا؟ انا بدي حاكي فلان، بدي امور كثير، فانا بستشيره. ليش؟ لانه ولي وانا رضيت فيه ولي. فلما رضيت فيه ولي لابي معناته تولاني. يعني ايه يا ابني؟ هي لا تعملها وهي يعملها، هي لا تساويها. ليش؟ بعد صار نفسه مسؤول علي، اللي ذات صدره وانا منسوب له، فاللي بيقدم علي كانه ابدا تعدى على ولي. فلما تتولى صار وليك، فلما تتولى الله صار الله وليك. وشو بدك اعلى من هيك؟ ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فيقول بس بالنسبه والدعوه النسبه ما بتكفي، بدي عمل يربط ويحقق هالنسبه هي. انا لما بتولى الله، الله سبحانه وتعالى حيتولاني. اما نسبه قول والله الله وسيد النبي عليه الصلاه والسلام، هاي النسبه ما بتكفي. فلا انساب بينهم يومئذ، نسبه بس لا ابدا، ولا هم يتساءلون. فالنسبه بدها تحقيق. فرحمه الله تولاه الله، يعني مثل ما قلنا لما بتتولى الله، الله بيتولى. شوف يعني هادو. وبعدين شيء ثاني، هدول هالأمة هي، هاي أمة طيبة، هاي أمة كانت على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدول اقتدوا فاهتدوا رب سبحانه وتعالى، مثل ما شايفين هذا خلق، شو رأيك بهالأخلاق؟ وهذا صار علم يعني ناخذه من هؤلاء. فهي حالتهم، فشو إلك اعتراض عليهم؟ تتحني إلك وعن يبين لك رحمه الله أمور كثير يعني. وكمان شيء ثاني أو ثاني، انه كثير من الناس بصراحة بهالايام يدعي ما يدعون، بكبر الجدة وبكبر اللخة وبكبر المسبحة وبيعمل لي مريدين ويفعل يعني امور ضخامات وفخامات، يعني نسأل الله العافية، انه فخامة ونظر ما في حقيقة مخبار وحقيقة. يعني الا يلي الله بيتولاهم، وهذول اللي بيسموا حالهم صوفية او متصوفة او غيرها، وبيدعوا هذا الطريق تبعهم. فشوف لي هداك هيك ماشي بنفس الطريق ولا بس دنيا بس يعني عاطيني وشد لي وشد لي؟ بيقول لك هدول هذا طريق، واللي بيكون غير هيك هذا عن الدنيا، وهذا دنيا، واول من اول الطماعين للدنيا، وابعد الناس عن هؤلاء. هدول اول ما هضموا انفسهم، هدول واول ما بذلوا من دنياهم لاخراهم، هدول ربحت تجارتهم. اما دعوة ما فينا دعوة، يعني بصراحة يعني اللي بده الله سبحانه وتعالى بده يبذل من الغالي، بده يحط يعني من ما بيقول لك شيء، والله ما كلفنا ما لا نطيق. بدك تبذل من دنياك، بدك تبذل من محبوبك، من اجل محبوب اعلى، من اجل دنيا او حياة افضل. هيك الله سبحانه وتعالى يعني اعطانا. الله سبحانه وتعالى ما اعطى طلب منا الواحد الا ليعطينا عشرة، وما طلب العشرة الا ليعطينا المية سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ يعني اذا بتتحرك مشان الله حركة واحدة، الله سبحانه وتعالى ما بينسالك اياها ابدا ابدا، حيعطيك اضعاف اضعاف اضعافها. اذا هيك بس هيك نظرة نظرتها مشان الله، ابدا اتأكد لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وان تكو حسنا لكان يضاعفه، يعني الله سبحانه وتعالى اذا بيعمل الانسان سيئة لنساء ترى ما نسيت لك اياها، لكن ويعفو عن كثير. لكن اذا بتعمل حسنة ابدا اتأكد ما بعملك حسنة بحسنة، هذا مو معاملة كريم. وان تكو حسنة يضاعفه، أما لا يظلم ما بينسى شيء سبحانه وتعالى، هي معاملة الله سبحانه وتعالى. فاللي بده الله هيك هذا الطريق هيك عم يقول. فنقول يعني ننظر إلهم رحمهم الله ورضي الله عنهم، يعني حصلوا هالمراتب الكبيرة المراتب العالية، شلون حصلوها؟ دفعوا الحقيقة، دفعوا مهجهم، دفعوا راحتهم، دفعوا الغالي، دفعوا اللي الناس عم تتقاتل عليه، دفعوا كل ما يفارقهم عند نزولهم إلى ربهم إلى القبور. لذلك حصلوا ما حصلوا. هذا الدرس بصراحة هذا درس مو درس والله حكاية عن حكاية. هذا درس الحقيقة يعني إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يعني بتحط يعني طريقه بتحط دموعك. بدك تقعد يعني هيك بينك وبين ربك، ما بيقول لك بالسحر أو بغيره ما بتفرق، بس بخلواتك بتربطها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يصدق ذلك معاملته. إذا كنت بسم الله وإلا لا تأخذني لا يعني لا تدحلك في دروس أحلى. يعني تيجي تجيب لك حكاية، تجيب لك قصص، تفصح، تجيب لك كلام، أشعار، هو إيش كتير يعني. بدنا نحن نربطنا ما نقرأ بمن نقرأ من أجله. هيك الأصل. هذا الدرسين. وهي عم أعطيك نماذج، أنا ما دخلني. عمل لك هذول اللي عم يعلمونا رحمهم الله تعالى، يلي ارتبطوا بالتابعين، وارتبطوا بالصحابة، وارتبطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس تبعنا. وهذا صعب بصراحة. هذا صعب. وخاصة بهالأيام. خاصة بهالأيام. نسأل الله العافية. اليوم إن شاء الله كأنه ما بقى شيء. ما بقى شيء. قليل قليل. هلا بصراحة. تمشي مع واحد إذا بسلم عليه تأبصر ليش. رفع كل الجيدين. كل ما في مع بعضه. كل واحد عم يحط مصلحة. ما بيحكي كله إلا مشان مصلحته. شو هذا؟ هيك هلا المسلمين صاروا؟ هنا دور الله تعالى سوء منا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا مثل حكاية دول. فتمسكوا النار. هذا القرآن لكل وقت لكل لحظة لكل حال لكل واقعة. فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون آخر شيء. يعني هزيمة نسأل الله السلامة. يعني هيك يعني تمشي مع هذا عم يحمل له فقط يعني هذا أستر ولا أنا أستر. عملت فوت عليه يقول ولا هو فوت عليه يقول. هيك الرفاق هيك الصحاب هيك الصحبة هيك الصحبة صراحة. وكثير من أهل الشام يعني يقول بيمتازوا بيتجلى فيهم هالوصف. هذا مو ميزة أبدا. غيره ربما يكون أصدق. لكن كله بلا عم بلا عم تلاقي هذا عم يمشي مع هذا هذا مش ثاني هذا مصلحة شو بده يجيني منه؟ أخي ما فينا يعني هيك الدنيا على بعضها. لك أخي أنت يعني شان الله عامل لك شي شغلة. شان الله. ما فينا الله بده يضحك علي. فالهيك هيك. وين الله شو ما تعرف ان الله سبحانه وتعالى اللي بيعمله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب امنوا طبعا انا ما بصير غبي. المؤمن كيس فتن ياخذ حد لئيم. لا منتبه صحيح منتبه المؤمن. لكن كمان بالوقت ذاته مخموم قال عليه الصلاة والسلام مخموم القلب يعني سالم الصدر. سالم الصدر هيك الاصل بالمؤمن. يعني ما عليه شيء. ولا سيئك الا سيد قومه المتغابي. يعني بعطيها مرق له اياها معلش. اما هيك تلاقيه ماشيين مع بعضه ما يعني صراحه ما بصير توفيق ما عم تنتج صحبتها مع بعضها ما عم تنتج. يعني هذا الشيء عم يعمل فخ لهذا عم يعمل فخ لهذا وهذا هذا بيستفيد منه وهذا بيستفيد منه. اذا شيت اعوذ بالله اعوذ بالله. غيرنا الطريق ضيعنا الطريق ضللنا نسال الله العفو والعافيه. فرحمه الله عم يدلونا لو كانوا بهذا الشكل ما وصلوا ولا طلع معهم. فهذا الطريق وهي الطريقه طريقة مو أخذ حتى المسبحة. هاي مو طريقة هاي. الطريقة اللي توصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق. طريقة بدل جهاد صراحة. تكون عندك صفقة تربح معك مثلا عشرات الآلاف. ألم شان الله تركتك. بتكون والله فعلا كنت عم تذكر آخر طريقة. تكون محسوب على فلان وفلان مثلا من هذا الطرق الله يرضى عنه. فعلا. أما تنقسم إليهم خلاص. لأن المحاصيل أنا أقول مثلا شاذلي أنا أقول قابلي مثلا أقول فقشمندي أنا تعرف إنه هي بأخذ عليها بأخذ عليها صفقات كل الناس هتعامل لحجي حجي خلاص الحجي هيك أقول حجي الله أعلم شو عم يساوي شو عم يساوي عم يقبض حقها عم يقبض حقها يا بيقبض حقها يعني إذا ما بيشتغل بيقبض حقها تلاميذ بيقبض حقها أتباع بيقبض حقها جاه بيقبض حقها يعني سمعة يقبض حقها ويقبض حقها العازلة يعني هيك هيك كذلك. أما والله كون أنا لما أكون أنا انحسنت على فلان الفلان مثل الله يرضى عنه سيدي أبو الحسن الشاذلي الله يرضى عنه كون يعني ماشي على طريقه عملت مثل ما قال الله يرحمه ويرضى عنه يحكوا هذا الكلام سمعته من الشيخ مندى رحمه الله تعالى أنه نادى لواحد من الناس من طلاب العلم حتى يعني مو الناس العاديين قال له لما بيدخل لحدا يقول له ولا حدا يسلم عليه ولا شيء تقول فدخل جلس لاخر المجلس قال السلام عليكم وعليكم السلام شيخ عم يقرا بعد ما انتهى الدرس اجا بقى سلم على الشيخ وسلم عليه، قال له لعلك في قلبك شيئا، قال له شو شيء؟ هذا الاشياء هي لا اعطيتوني بالصدر ولا حدا املي ولا حدا وسع لي وما اهتز المجلس و و و و و فسيدنا ابن هيك يا جليس عليه الصلاه والسلام قال له على الصلاه تاخذنا، قال له روح اجا واحد من هدول فلسان لسانا يعني لا لا ما يقول سازني ما اقول يعني عن طريق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عم بقول لك عم يقول لك اذكر اذكر انت بهذا الشكل، هلا بيجي معنا كلام يعني جميل على هذا، عم يقول لك اذكر بهالطريق اذكر بهالشكل هذا، طبعا كل شيء كل شيء كل الطرق كل طريق او غيره كل يكون كله بالمكان الثاني بعد فعل السنه النبويه التامه، اما اترك السنه واجي اخترع من عندي شيء هذا مو طريق لا هذا مو صالح، ولو كان ذكر حتى ولو كان ذكر الاصل اول شيء تتبع سيدنا النبي، عندك اشياء يعني تبنى على اساس ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا معا، ثم بدك ذكرا كثيرا والاصل بالعام ان يبقى على العامين، هذا الاصل هذا الذكر، فكيف فالله يرضى عنه ويرحمه اذا قالوا معتونا واحد من هدول من هالجماعه اللي فعلا فعلا اخذوا عن الشيخ وفعلا تهذبوا بدون الله سبحانه وتعالى، دخل كمان السلام عليكم السلام قعد خلق قال له لعل في قلبك شيئا، قال له لا يا سيدي هذا مكاني ليش شوف ترى خير ان شاء الله، والله لا والله ولا اجى بذهني شيء، قال له بقى يا بابا هذا هذا اللي باستحضاره طلب استحضاره فقط، لازم وهيك مع الفاظ لازم يقول حقيقه مع حقائق، فاللي بده هيك هذا اللي بدنا اياه، فالشاهد مثل ما قلنا اللي بده يصير بهالطريق بصراحه امر امر مو سهل، وانت كان هذا الكلام هذا لناس متخصصين يعني فعلوا ما امروا به من الشريعه واكثر، شلون اكثر؟ يعني تركوا مثلا المكروهات، الله سبحانه وتعالى امر على سبيل التحتم بالفرض، نهى عن سبيل التحتم عن الحرام، اما غيرها يا بيكون مندوب يا بيكون مكروه، اما غير لا يعني اكثر من هيك لا افعل المكروه وافعل المندوب، هيك الاصل هذول مثل ما يقول سيدنا عمر كنا نترك تسعه اعشاب الحلال خشيه الوقوع في الحرام، فهذا يلي بدنا مثل ما حكيت بدنا نستفيد بدنا نمشي يعني ما فينا والله عم نسمع والله سمعنا الله ايه سمعنا بس بدنا نستشعر يا ايها الاخوه بدنا نكون مهتدين بهذا، هذا عم يربطني بالله يعني عم توجه ما سمعت هيك ربطني بربي سبحانه وتعالى وتوجهت وصرت مهتدي يعني كما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام يهديه يشرح صدره للاسلام يعني توجهت للاسلام شو الاسلام يعني فعل الافعال الظاهره هي على ما كان ما امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندها اكون من المهتدين والا معناته مو مهتدي هيك الاصل كل ما بدي اقرا بدي انا نقرا بدنا يعني نسمع بدنا ناخذ هيك لا بدنا ناخذ يعني ولو ريحه يعني قليلة ولو ذرة ولو وميض ولو ولو ولو يعني هدول ربي سبحانه وتعالى تولاهم ولما تولاهم سبحانه وتعالى شوف شو عليه وهذا واحد منهم الله يكرمنا يا رسول الله ولا تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل فرحم الله الحارث المحاسبين وقال أبو عبد الله بن خفيف اقتدوا بخمسة من شيوخنا والباقون سلموا لهم حالهم يعني عم يقول لنا الشيخ رحمه الله انه مو كل انسان في بعض الناس يعني له اشياء ربما يعني احواله ظاهرها ربما ما توافق الشريعه ربما لكن ممكن تلاقي له تاويلات ممكن تلاقي له تاويلات هذا الانسان اتركه حاله هذا ما يصح تقتدي فيه اما في ناس الحقيقه هذا يصلح لان تقتدي به هذا اللي بيكون يعني اخذ بكل ظواهر الشريعه واكثر من هيك يعني معمر معبور الباطن عم يقول اللي كان بهالشكل هيك عم يقول ابو عبد الله الخفيف قال اقتدوا بخمسه من شيوخنا والباقون سلموا لهم احوالهم لانه في لهم احوال ربما يحيدوا فيها نحن معنا لهذول وعم يقول لك هذول تتركهم شو بدك فيهم؟ هل بيقول لك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحه هذا تبعه هذا اسمه هيك عم يقول من هدول الخمسة اول واحد قال الحارث ابن اسد المحاسبي هذا يصلح والجنيد ابن محمد جنيد البغدادي وابو الله يرضى عنه ويمدنا الندبين وابو محمد رويم وابو العباس ابن عطاء وعمر ابن عثمان المكي ليش قال لانهم جمعوا بين العلم والحقائق بين العلم والحقائق يعني العلم شو؟ يعني مثل ما تقول ساعة، هلا ساعة قد ما كانت ركزتها وركزتها وركزتها وساعة شي شي شي شي عالي كثير، لكن روح الساعة شو؟ البطارية اللي قد العدسة هاي اللي تمشيها وهي اللي تنفع فيها، الظاهر هاي الساعة، لكن روحها وين عم تمشي هاي؟ هذه حقيقتها، حقيقة اللي عم تمشيها هاي الساعة. كمان أنا لما بجمع حديث، أنا لما بجمع قراءات، أنا بتعلم العلوم، أعلم الأحكام الفقهية، إذا ما شفت حقيقة العلوم هاي ولوين بدها تاخذني ولقيت إنسان إيش عم أتعلمها أنا وطبقها، أنا الحقيقة أنا تعلمت وبقيت مع الظاهرة، مع ظاهرة. والحقيقة لما بتكون هي بهالشكل وبدي أبقى فيها واقف واقف واقف واقف عندها كأنه حجبتني، وهذا اللي بيقوله العلم حجاب. يعني هي الكلمة مو على ظاهرة، يعني العلم إذا بقيت فيه وبس. يعني مثلا واحد عم يحفظ الألفية، حفظ الألفية ابن مالك، وبي عم يضبط لفظة بيضبط لفظة بيضبط لفظة، بعدين ما فهم معناه وما قدر يتعامل فيها مع الكلام اللي واقع فيه، شو استفاد منها؟ لو أرى الأجرومية مو أحسن له؟ هلا بتعلم الشاطبية حجب عن العربية بالذات ولا لا؟ هذا معناه. ما بنجي ناخذ كلامه ونقول اسمعوا اسمعوا، الناس أعداء ما جهلوا. فهذا الإنسان بي عم يدقق مثلا، إذا عم يقرأ بمصطلح الحديث وعم يقرأ بمصطلح الحديث وعم يقرأ بمصطلح الحديث، وأول المخالف للحديث هذا الإنسان، هذا الحقيقة ما عم يقرأ، هذا حفظ الحديث، لكن حفظ ظاهر الحديث، أما حقيقته ما حفظه. شو حقيقة الحديث؟ إني أعمل بالحديث. العمل بالحديث الحقيقة يعني ربط بربك سبحانه وتعالى من الحديث، هذا علم وحقيقة، ولا ما في شيء، ولا حقيقة وشريعة هي واحد. ولا سيدنا النبي اللهم صل عليه لماذا أتانا؟ ليش أتانا؟ أتانا بهالشريعة بيضاء على محجة بيضاء، ما في شيء مخبى، لكن يعني هالشريعة اللي أتى بها عليه الصلاة والسلام منها إنك بدك تنظر تتبصر الدار الآخرة، اليوم الآخر، يلي يعني قال له عليه الصلاة والسلام قال له أبصرت، هي قال له أبصرت. أما بقى بدنا نبصر، بدنا نبصر من تعلم هالشريعة يلي يعني أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، بس تبصر يعني من لما تشتغل هالساعة مثل ما قلنا بإيدك بتكون فعلا إنك وصلت للحقيقة، هذا معنى شريعة. بيقولوا شريعة وحقيقة، يعني العمل بمضمون ما تتعلمه هذا اسمه الحقيقة. يعني مثلا اشتغلت انا بالسيارة وركزت وركزت وركزت وركزت وقيت عم اتفرج عليها، هو صار وقت الحج وما ركبت فيها، هي مشان ايش؟ مشان اركب فيها، مو مشان اقعد اظن فيها، هذا مطلوب. انا بلا سيارة ما بوصل للحج، هذا مطلوب مني، لكن السيارة مشان ايش؟ مشان اصل فيها. كمان علم الشريعة مشان ايش؟ قد ما تنحافظ، اذا ما بدك تعمل بالقرآن، ليش القرآن؟ ليش عم تحفظ؟ ليش عم تحفظ؟ لا لا تحفظ، انا عم اقول لك لا تحفظ، هذا معنى كلام الله يرحمه. فقال هدول جمعوا بين العلم والحقائق، قال الشيخ زكريا رحمه الله بين الشريعة والحقيقة، يعني الشريعة اللي مدار النقل، الشريعة مدار النقل، اخذته حدثنا فلان حدثنا فلان جبته، وانا الآية حفظتها، لكن بدي انا اتذوق الآية، اتذوق يعني شوف هالآية مشان إن شاء الله يعني سبحانه وتعالى يعني شو صدعها هالآية، شو عملت معي هالآية، هذا اللي اتذوقه. فكل إنسان بيتذوق على قد ما في ذوق، كل واحد على قد ما في ذوق بيتذوق. هلا واحد يعني بذوق بذوق عسلاء، هذا بيقول لك كذا، هذا بيقول لك كذا، هذا بيقول لك كذا، هذا بيستطعم، كل واحد له طعمه. هلا كل اللي استطعموا عسل، لا كل واحد آخذ طعمه مثل الثاني أبدا، أكد لا، كل واحد له طعمه الثاني. فكل واحد على قد عمقه وعلى قد ذوقه بذوق، وعلى قد ما بذوق يعني بيشوف بيعرف وبيحكم. لذلك هذا مدار الحقيقة اللي بيقول عنها على الذوق، على الذوق، على كشف حقيقة يعني حقيقة هالآية، يعني حقيقة هالآية نعم أنزلت يعني، لكن لما أنزلت الآية شو ساوي فيني هالآية؟ هي يعني نقلتني مثل ما قلنا نقلتني للدار الآخرة، يعني صرت شوف، يعني كأني أنظر إلى الله. إذا كان هيك معناته هذا اللي بدنا إياه. فقالوا الشريعة هي اللي مدارة على النقل بس، يعني بيبقى بجسم العلم، أما الحقيقة بيبقى بفحوى وحقيقة ومضمون وما كان إليه العلم. هذا الآن مثل ما قلنا عليه الصلاة والسلام قال في أبصرت فالزم، هذا اللي حنحكي. فهذين الخمسة الآن جمعوا بين العلم وبين الحقائق، يعني بين الروح وبين الجسد الله يرحمه. على كل حال بدي احكي شيخ رحمه الله، وغيره غير هذول من غلب عليه حاله، وغيره ممن او من غلب عليه حاله انما يكلمهم بما غلب عليه، بما غلب عليه. شلون؟ قال فلا يصلح ان يقتدي به. هلا بدي ابين. فمن غلب عليه حال الجوع مثلا وفتح عليه به من سبب الجوع، انما يعني ما بيكلم الناس الا بحاله، بيقول لك يا اخي بدك تصلي الله جوع انت بس، جوع حالك دائما حال لا تكون شبعان، تصلي الله بتشوف خير كثير. واحد مو هيك، في واحد على العكس طريق ثاني، واحد بيقول لك بدك تصلي الله كل ما شفت واحد كبير عاونه وشوف شلون الله بيفتح له، الله يفتح له. واحد بيقول لك لا مو هيك، منيح هذا بس لإلا إذا بنقدر دائما نتواضع الله بيفتح لك سبحانه وتعالى. هالأمور هي كلها هي كلها مطلوبة، ولكن الحقيقة لما نحكي يعني حكي على قد ما شاف، يعني نقول هدول أكبر بكثير. وهذا الحقيقة كلام الإمام الغزالي، لذلك لما بيحكي بأمور يعني بينقلها لنا من العلماء، يقول مثلا يعني بيجيب أشياء لذهني بيعرفها رحمه الله تعالى، بيقول قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، بيقول لكن هالأمور كلياتها ليست علما، لأنه كل واحد منهم عم يحكي حاله، أما العلم فكذا، بيحكي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وهدول عم يقول هدول بدهم يكونوا مثل الطبيب، لأنه الناس مو كل أمراضها وحدة. هلا سيدنا النبي الله صلى وسلم وبارك عليه، شوف شلون لما بيحكوا كل كلامه تلاقي عم يربطون سيدنا النبي اللهم صل عليه، بس بده مين بقى واحد يحمل يربط، بده مين يعني بده مين يشوف بده مين يعرف. لا شو عم يقول؟ هدول ما بيصلحوه، هل يصلح مين؟ بده يعرف هالامور كلياتها وكل واحد يعطيه. هلا واحد اجى لعنده اللهم صل عليه، شو قال له؟ قال له اوصني مثلا، قال له قل الله قل امنت بالله ثم استقم، فشو قال له؟ أوصني، قال له لا تغضب. كل واحد يجي لعنده بيعطي دواء، كل واحد غير الثاني. وهيك عم يقول هدول قدوه، لأنهم بيحكوا مثل ما بيحكي سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما غيره كان دائما جوعان، وغيره مثلا دائما عم يعاون الناس، غيره دائما بيسلك طريق ثاني من طرق الخير، قال هدول ما بيصلحوا. هيك عم يقول الشيخ، أما هدول كماله، هدول بيصلحوا قدوة، هيك عم يقول. وقصد يبين من هو الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. قال وليس كل سالك يصلح له ذلك، فقد يكون بعض الناس انما يفتح عليه من باب التبذل ولبس ثياب الخلقة وخدمة الفقراء لا من باب الجوع. فالشيخ المقتدى به ينبغي ان يكون طبيبا عارفا بسائر الادوية والامراض، فيداوي كل عليل بالدواء اللائق بمرضه. هذا مثل ما قلنا هيك الاصل، يعني بالإنسان الذي يدعو إلى الله ويكون قدوة لغيره مثل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت جعفر الخلدي يقول سمعت أبا عثمان البلدي يقول قال الحارث المحاسبي من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص. أنا ليش حكيت؟ كنا قاعدين، ليش حكيت؟ شان الله، لمشان شوف حالي. ليش؟ أنا ليش سكت له خوف ولا مشان الله؟ هذا بالمراقبة وبريد الله سبحانه وتعالى عن راقب باطنه. اللي بيصحح باطنه بالمراقبة والإخلاص، شو قال؟ بأن راقب حركاته بقلبه وجوارحه، وحركاته بقلبه وجوارحه، ووزنها بميزان الشرع حتى عرف انها سنة او بدعة. كمان انا لما مثلا فعلت هذا الفعل، لما بفعل هذا الفعل، هذا جائز ولا لا؟ هذا صحح باطنه بالمراقبة والاخلاص، زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. يعني معناها عم يقول لنا ملخص كلامه رحمه الله، انك اذا بدك تكون مستقيم على الشريعة والطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك شيء يعدل او بدك شيء يدفع، كنا نقول بدك رصيد، يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. على قد ما في إيمان على قد ما في عمل، يعني بتحط بالكفة هون قد ما بتحط يرتفع. هيك كمان، فإذا الإنسان ما في عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى ما يوزن أعماله بأعمال الشريعة، وما بيستطيع يجاهد ويصبر عليها، بده يصدق مثل ما قال: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة على وفق المراقبة والإخلاص. ويحكى عن الجنيد رحمه الله تعالى أنه قال: مر بي يوما الحارث المحاسبي فرأيت فيه أثر الجوع، فقلت: يا عم تدخل الدار وتتناول شيئا من الطعام؟ فقال: نعم. فدخلت الدار وصلى الله على سيدنا. وباب بروز أهم الأركان، كأنه بالصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، كأنه بتعرف هذا الكلام هلأ جاني من الله، كأنه الصلاة كلياتها محصول الصلاة وثمرة الصلاة، حتى تبرز الإشطاية تبع الصلاة إنك تعرف الله أكبر. بس مجرد ما عرف الله أكبر صرت مسلم، كأنه معناتها اللي ما بيصلي مشكلة مو شايف الله أكبر، هاي رايح الله يجلبه ويعافيه يا رسول الله وتوب علينا وعليك. فهيك الأصل، معناتها إذا يشوف الله أكبر شغلة مشكلة. لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء صفوة خلاصة، وصفوة الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة لها نحن ما بنهتم فيها، خلص من جهة المهم نحيط، أو تلاقي قاعد أولاد عم يقرأ قرآن ليخلص السورة، ودخلنا الصلاة أو أقام الصلاة أنت يخلص السورة. لا يا أخي قوم، كل شيء له وقت. خلص مجرد ما قال الله أكبر نادى على الأذان لو عم تقرأ قرآن، خلص الله اللي أمرك عم تقرأ عم تاخذ تعاليمه، قال خلص أجيبه داعي الله. هيك لو عم تقرأ قرآن مو درس، أنا شيخ بدر الدين الله يرضى عنه ويرحمه، لو كان بالدرس هلا دغري يطلع قد ايش يا أبا بدر، خلص بفوت قبل ما يقدم رحمة الله عليه. دائما وهذا في حديثي المعنى ما استحضره، دائما يرقب أوقات الصلاة، وهيك لازم نتعلم كلياتنا ونعلم أولادنا دائما قبل ما يجي الصلاة تهيأ للصلاة. أجلس يعني أجلس دائما الله يرحمه ويرضى عنه أجلس باقي للصلاة، فخلص انتهي. فمن باب أولى بقى إذا قاعد عندي الآن الصلاة، إذا للأذان هيك فما بالك للصلاة، خلص لكل شيء صفى. وبعدين أنا إذا عم اشتغل بغيري وغيري عم اشتغل فيه أو عم نحكي أو غيره، يعني بتروح. وتكبيرة الإحرام إمتى بتكون؟ تكون بعد ما يقول الإمام بالصلاة. طبعا في أقوال بعضهم قبل ما ينتهي يعني قراءة الفاتحة، بعضهم بيقول قبل ما ينتهي من القراءة، بعضهم بيقول قبل ما يركع. كل أقوالها ما يؤخذ فيها، الأصل مجرد ما قال الإمام الله أكبر بعده بتقول الله أكبر، ما بدأ وسوسين. لكل شيء صفوة، وصفة الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. حدث باعي سيدي دقيقتين بقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وقال الحاكم: هو على شرط مسلم. وفي الصحيحين في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. قال النووي: وهو أحسن الأدلة على التكبيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر له لمن له للمسيء صلاته في الحديث إلا الفرض. ثم قال: واعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور فلو كذا، واعلم أن تكبيرة الإحرام. الله يعطيك العافية، ولا تأخذون ما قرأنا فيه، بس إن شاء الله أسأل الله أن يسيدنا وأن يفتح علينا وأن يقبلنا. الحمد لله رب العالمين.